كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي كانت لما تيسر من سورة التوبة تلاها علينا القارئ الشيخ احمد نعينا في مستهل نقلنا هذا لاحتفال وزارة الاوقاف بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال العام الهجري الجديد وقد تلاها علينا القارئ الشيخ احمد نعينا.